إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عادل حمودة لا يتكلم في السياسة. أكتر من مرة حاولت أعرف ليه أنا بكره الدهب وبكره اللون الأصفر اللي بيبرق زي الدهب، مش بس لأنه هناك مثل يقول ليس كل ما يبرق ذهبا، ولكن في الحقيقة يبدو أنه ذلك يرتبط باسم الأستاذ أبو الدهب، ناظر مدرسة كان قصير القامة بيمشي في المدرسة وماسك خرزانة سميكة جدا تتجاوز طول قامته، والحقيقة كان مؤذي لوجه الأذية، كل ما يقابل حد يضربه، والحقيقة أنا بتلقى ضرباته زي بقية الصغيرين اللي كان ربنا حباهم ببعض الطول على ما يبدو، والله أعلم. قريت في أخبار اليوم تحقيق صحفي في ذلك الوقت وأنا تلميذ في أولى إعدادي، قريت مقالة في الأخبار أو تحقيق صحفي بيقول أن وزارة التربية والتعليم قد حرمت الضرب في المدارس، ولكن كالعادة وزير التربية والتعليم في مكان وبقية ملايين وعشرات الآلاف من المدارس التي بتضرب في أماكن أخرى وفي ماليش علاقة ببعضها. فببساطة شديدة جدا رحت ماسك تحقيق أخبار اليوم ولزقته على فرخ ورق أبيض، وكل اللي أنا أضفته له منشط عريض ناظر المدرسة لا يقرأ أخبار اليوم، وتصورت بسذاجة الطفل ومثاليته إني هأكافأ، إن هذا الناظر هيديني مكافأة لإني بقرأ الجرائد وبتابع اللي بيحصل وأنا صغير. علقنا مجلة الحائط بعد ما انتهت الدراسة في ذلك اليوم، وفي اليوم الثالث أنا داخل سعيد جدا بأني سأتلقى مكافأة من حضرة الناظر، وبالفعل وقف الناظر فوق سلالم المبنى قدام الحوش، وبعد تحية العلم في الإذاعة المدرسية طلبوا أن أنا أطلع عادل محمد إبراهيم حمودة، فطلعت وأنا أعتقد أن نابليون بيعود إلى فرنسا منتصرا، فإذا بالناظر بيشهر سلاح الخرزانة وقرر أن يعاقبني، وقررت ألا أعاقب، رفضت العقاب ودافعت عن رأيي بالغريزة وليس بالوعي، وكان أن فلتت أعصابه وراح يضرب في أماكن مختلفة، الرجل والظهر والكتف، ولكني ما فتحتش إيدي، رفضت أن أفتح إيدي ونزلت بالفعل وأنا أكثر قوة، ورفضت الاعتذار ورفضت العقاب بعد أن رفضت الاعتذار، وكان هناك صمت يسيطر على الطابور بأكمله، ولكن في إحساسي أن كل الصمت سينفجر بعد أن يذهب الناظر إلى مظاهرة من الود والتعاطف مع كل المدرسة. وفكرت هل أشكو لولي أمري؟ هل أشكو للأب في البيت؟ فلم أتردد بعدم الشكوى، لم أشكو لأني حسيت الحقيقة أني قد انتصرت. بعد شهرين كانت هناك انتخابات اتحاد الطلبة في المدرسة، ورشحت نفسي، ولكن لسوء حظي أن في ذلك اليوم أصبت بنزلة برد شديدة جدا ما رحتش الانتخابات، لكن كانت المفاجأة أن كثير من الأصوات قد منحت لي دون أن أكون موجود. مفيش حاجة بتروح عند الناس، مفيش حاجة يمكن أنها تتقلب من شيء إلى شيء مضاد عند الناس، لأنه لن يستطيع أحد أن يحترمك أو يحبك إلا إذا كان ذلك من نصيبك وأنت أهل لمثل هذا الأمر. ومن هنا تعلمت أنه الاحترام قبل الحب في كثير من الأحيان، لكن لو أن مع الاحترام مساحة من الحب فذلك أفضل جدا. عادل حمودة لا يتكلم في السياسة. عادل حمودة لا يتكلم في السياسة مع ميرفت خير الله وعلي عبد العال.